أولئك أصحابي. برنامج نتناول فيه صور من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكي تنظر أي أناس كان هؤلاء، كيف ضحوا وماذا بذلوا لإعلاء كلمة الله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. ونحن إذ نتكلم عن الصحابة نحن لا نذكر ذلك للتسلية، بل نحن نذكر ذلك لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك أصحابي فحيا هلا بهم وحيا هلا بالصالحين، وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم. أولئك أصحابي مع الشيخ أبي بسطام محمد مصطفى. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت.